سالم النظام الرأسمالي، كانت الرأسمالية موجودة، الرأسمالية الغربية موجودة، فكانت هناك مظالم. هذه المظالم شجعت لانتشار الشيوعية، حيث أن الرأسماليين طغوا طغيان كبير وأفسدوا واستبدوا في سوق المال وعلى رقاب الطبقات المسحوقة والعاملة. فقام الشيوعيون ينادون بزعمهم أننا نحاول الإصلاح، نحاول أن نصلح ذلك الفساد الرأسمالي الذي قام به الرأسماليون. وبدأ ينادي الشيوعيون أن الناس طبقات مسحوقة من العمال والفلاحين والشعوب الفقيرة، فلابد أن نقف مع هؤلاء. والحقيقة أن الشيوعية فتكت بهؤلاء المساكين من العمال ومن الفقراء أكثر مما فعلته الرأسمالية الجشعة. والعجيب أحبتي في الله، يعني حينما الإنسان يتأمل ويدرس ويصدر يعني حالات الطغاة وأفكار الطغاة وأساليب الطغاة وأصحاب المدارس الفكرية التي تنادي بسبحان الله أنها تنادي إلى الإصلاح، وهي في الحقيقة تفسد أكثر مما تصلح، الإنسان يتعجب كل العجب من حال هؤلاء الطغاة والجبابرة الذين مروا على تاريخ البشرية. يعني حينما ترى وتنظر في تاريخ البشرية ترى أن كل الطغاة وكل الجبابرة كلهم ينادي باسم الشعب، وكلهم ينادي باسم مصلحة الشعب، وأنه لا يخاف إلا على الشعوب هذه المسكينة المسحوقة، وأنا أقف مع هؤلاء الشعوب المسكينة المسحوقة. وفي حقيقة أمره أن هذا الطاغية وأن هذا الجبار ما هو إلا كاذب ماكر مخادع، لا يهتم إلا في نفسه وفي الطبقة المحيطة حوله المنتفعة والمرتزقة من وجود هذا الحاكم أو هذا الطاغية أو هذا الفاسد. وهذا ما يعرف، الطبقة التي تحيط بهذا الطاغية أو هذا الحاكم الفاسد، هذه الطبقة تسمى في علم الاجتماع السياسي، واحفظوا هذه الكلمة، تسمى بالقطط السمينة. دائما ما من ظالم ولا مجرم ولا جبار ولا سارق لثروات الشعوب إلا وحوله طبقة وفئة من المرتزقة المنتفعة من وجود هذا الحاكم. هذه الطبقة تسمى في علم الاجتماع السياسي بالقطط السمينة، وهؤلاء هم أخطر من هذا الذي قام بينهم رئيسا أو مسؤولا فاسدا. والعجيب أن هذه هي نفس مقولة فرعون، فرعون موسى، هي نفس مقولة فرعون حينما كان ينادي، يعني ينادي شعبه وينادي مستشاريه بأن يتخلص من موسى عليه السلام من أجل حماية الشعب الفرعوني من كما يقول من الفساد الموسوي الذي كان يخشاه طبعا فرعون على شعبه من موسى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: